بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بكم أيها الكرام في هذا اللقاء في هذا الموقع المبارك، والذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا، وأن يقر الله سبحانه وتعالى أعيننا وأعينكم بنصرة إخواننا في فلسطين، وأن يؤيدهم الله سبحانه وتعالى بتأييده، وأن ينصرهم بنصره، وأن يجعل دائرة السوء على اليهود ومن عاونهم. في بداية هذا اللقاء، عنوان هذا اللقاء هو القرآن، هو حملة القرآن وهموم الأمة. حملة القرآن وهموم الأمة. إذا قرأنا في كتاب الله سبحانه وتعالى فسنجد أن الله عز وجل ينبه أهل الإسلام على أهمية الاهتمام بهذه الأمة وعلى أهمية الاهتمام بشؤون المسلمين. فسنجد أن الله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. وهذا معناه أن الله عز وجل ينهى أن يقتل بعض المؤمنين بعضا. هذا بيان من الله عز وجل إن المؤمنين أمة واحدة، بعضهم من بعض كالجسد الواحد تماما. فالأمة تألم لألم أحد أفرادها، وتحزن لحزنه، وتهتم لأمره ولو كان في أقصى الأرض. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال أيضا: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، أي ليسلم بعضكم على بعض. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم، يسعى بذمتهم أدناهم. فالاهتمام بشأن أهل الإيمان هي من الإيمان بالله عز وجل، من الإيمان بالله عز وجل. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص، والمؤمن يجب عليه أن ينصح للمؤمن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولنبيه ولأئمة المؤمنين وعامتهم، ولأئمة المؤمنين وعامتهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، يعني لا يتركه. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: والله في عون العبد ما دام العبد، أو ما كان العبد في عون أخيه، ما كان العبد في عون أخيه. احنا لو نظرنا في أواخر سورة الفتح سنجد أن الله عز وجل ذكر أن من أهم صفات المؤمنين المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رحماء بينهم. الله عز وجل يقول: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالرحمة بين المؤمنين ليست يعني وليدة أمزجة أو موروثات عصبية أو اجتماعية، لأنهم يعيشون في قطر واحد، أو يعيشون في مكان واحد، أو يعيشون في بلد واحد، وإنما هي وليدة الإيمان. هذا الإيمان هو الذي يبث هذه المشاعر وتلك العواطف في قلب المؤمن. فالمؤمن يشعر بعاطفة الإيمان لأي مؤمن، أيًا كان هذا المؤمن، وفي أي مكان كان، وفي أي مكان كان. فالله عز وجل يقول عن أهل الإيمان: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالمؤمن من حقه على أخيه المؤمن إنه إن مسه ضر أو أحس بأذى، إن هو يشعر على الأقل، يشعر على الأقل، يشعر معه بالحزن. أما أن يكون ميت العاطفة أو قليل الاكتراث لأن المصيبة بعيدة عنه، أو لأنه لا يشعر بألم تلك المصيبة، أو لأن المؤمن الذي أصيب بتلك المصيبة بعيد عنه أو في بلد آخر أو في مكان آخر، فهذا يعني يضعف من حقيقة الإيمان في قلبه، يضعف من كمال الإيمان في قلبه. هذا تصرف لئيم، وهو مبتوت الصلة بمشاعر الأخوة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالإنسان يتألم لما يحصل لإخوانه من المسلمين، هذا أقل ما يجب عليه، هذا أقل ما يجب عليه، أقل ما يجب عليه أنه يتألم لما يحصل لإخوانه من المسلمين، لأن الإسلام هو الذي ألف بينه وبين أخيه. الله عز وجل يقول: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فمحبة المسلمين هي لذات الله عز وجل، لذات الله تعالى. المسلم يتمحض حبه للمسلم لأنه يحبه لله سبحانه وبحمده، لأن المسلم يحب المسلم لله عز وجل، لا يحبه إلا لله سبحانه وتعالى. يحب أن يرضى الله عز وجل عنه، يحب أن يذكره الله سبحانه وتعالى في من عنده. هذا هو المسلم الحقيقي، يعني هذا هو المسلم الحقيقي. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل إن بعض الناس الذين يهتمون بشؤون المسلمين والذين يعيشون قضاياهم، لو لم يقدر للمسلم أن يكون معهم فإنه سيأخذ أجرهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة من الغزوات، فالرسول عليه الصلاة والسلام وهو في تلك الغزوة قال للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: إن أقواما بالمدينة، إن أقواما بالمدينة. يعني تخيل إنه في ناس ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، مع النبي عليه الصلاة والسلام يجاهدون معه في سبيل الله عز وجل، وفي المقابل في واحد في المدينة، يعني هو في بلد، في بلده، في أهله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في واحد في المدينة وفي واحد في مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم شركاء في الأجر. يقول: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر، حبسهم العذر. والمؤمن لا بد أن يغار على أعراض المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه، غيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عز وجل عليه، والمؤمن يغار. فلذلك لا يصلح أن يكون المسلم لا يشعر بشيء تجاه ما يراه من المنكرات وانتهاك المحرمات التي تتعلق بأهل الإيمان، لا يصلح هذا، لا يصلح هذا. المسلم يحب جميع أنواع الخير الذي يحبه لنفسه يحبه لأهل الإيمان، من أول الهداية، من أول الهداية إلى طريق الله عز وجل، إلى النجاة أيضا من الفتن، من الفتن الظاهرة والباطنة، من الفتن الظاهرة. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يدعو على، يعني كان يدعو على بعض كان يدعو على بعض المشركين. لماذا كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على بعض المشركين؟ كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو عليهم لأجل ما فعله هؤلاء بالمسلمين. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو عليهم، وكان يقول، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لبعض المسلمين ويدعو على بعض الكفار بسبب ما كان، ما حل بالمؤمنين، بسبب ما حل بالمؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أنجي اللهم أنجي الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين. اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف. اللهم العن لحيان ورعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو الله عز وجل لهؤلاء، وكان يدعو الله عز وجل على هؤلاء بسبب ما بسبب أهل الإيمان، بسبب أهل الإيمان. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني كان حتى لو مسلم واحد بس شعر بنوع من أنواع الأذى أو شعر بنوع من أنواع الضيق، كان النبي عليه الصلاة والسلام يسعى في فك ضيقه صلوات الله وسلامه عليه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم بتثبيت نفوس المؤمنين وقت الفتن واشتداد الأذى عليهم. وهذا من الأعمال العظيمة، إن أهل الإيمان حتى ولو لم ينصروا بما يجب أن ينصروا به، على الأقل يثبتون. الناس في البلاء يحتاجون للتذكير بحكمة الله، يحتاجون للتذكير بضرورة الثبات على دين الله عز وجل، بضرورة الثبات على دين الله عز وجل. حتى لو أنت لا تستطيع أنك أنت تنصرهم يعني نصرا مؤزرا يعني يغير المعادلة التي هم فيها، لكن على الأقل على الأقل أنك أنت تكون معهم. ده النبي صلى الله عليه وسلم يحكي أن رب العالمين سبحانه وتعالى يقول إن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقيني. قال: يا رب كيف أسقيك، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. فالاهتمام بالمسلمين من الأمور المهمة جدا، الاهتمام بالمسلمين من الأمور المهمة جدا التي ينبغي على الإنسان أن يحرص عليها، وبخاصة لأن القرآن الكريم يحمل المؤمن بهذا. القرآن الكريم يحمل المؤمن بهذا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الرسول صلوات الله وسلامه عليه، كان يحمل أهل القرآن بهذا. القرآن كان حاضر في نفوس أهله بما يثبتهم وبما يحببهم في دين رب العالمين سبحانه وتعالى، وبما أيضا يجعلهم يهتمون بأمور أهل الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام في النبي عليه الصلاة والسلام رب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وبالذات أهل القرآن ربهم تربية خاصة إن هو يتحمل هم هذه الأمة. في معركة اليمامة كان لحملة القرآن مواقف جليلة، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت لهم مواقف جليلة. سالم مولى أبي حذيفة قيل له يومئذ في اللواء، يعني يوم اليمامة، يعني أنت ممكن تحفظ اللواء؟ معركة اليمامة طبعا من المعارك العظيمة، حصلت في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فسالم مولى أبي حذيفة هذا سالم مولى أبي حذيفة كان من أهل القرآن، كان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، من أهل القرآن. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقرئوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل. من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل. وكان سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه وأرضاه قبل مقدم النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكان أكثرهم قرآنا. سالم رضي الله عنه وأرضاه لما شهد معركة اليمامة، الصحابة أرادوا، الأنصار أرادوا أن يعطوه اللواء. طبعا حمل اللواء ده شيء شديد، يعني شيء كبير جدا، إن واحد يحمل اللواء، يحمل لواء المعركة، لواء المعركة. فقال غيره: أتخشى من نفسك شيئا فتولي اللواء غيرك؟ يعني أنت تحب إن احنا نعطي اللواء لأحد غيرك؟ أنت مش تقدر تحمل اللواء؟ فقال: بئس حامل القرآن أنا إذن، بئس حامل القرآن أنا إذن. يعني أنا لو لم أكن وأنا صاحب القرآن لو لم أكن قادر على حمل اللواء فبئس حامل القرآن أنا إذن. هكذا فعل القرآن في نفوسهم، فقطعت يمينه فأخذ اللواء بيساره، فقطعت يساره فاعتنق اللواء وهو يقرأ: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. ولما أعطي سالم هذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما أعطي الراية قال: ما أعلمني لأي شيء أعطيتمونيها، يعني أنتم اديتوني الراية ديت ليه؟ حملتوني هذه المهمة ليه؟ قلتم صاحب قرآن وسيثبت كما ثبت صاحبها قبله حتى مات. يعني أنتم عارفين، يعني أنتم قلتم في أنفسكم إن ده واحد من أهل القرآن، هذا الشخص من أهل القرآن وسيثبت. هم يعلمون إن القرآن يثبت صاحبه. قالوا: أجل، أيوه، إحنا فعلا أعطيناك الراية لأن إحنا قلنا إن ده واحد متعلق بالقرآن من أهل القرآن. وقالوا: فانظر كيف تكون، شوف أنت هتستطيع ولا مش، ولا ندي الراية لحد تاني. فقال: بئس والله حامل القرآن أنا إن لم أثبت. بئس والله حامل القرآن أنا إن لم أثبت. في هذه المعركة، أيضا في معركة اليمامة، ظهر موقف آخر لأهل القرآن ولحمة القرآن، الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يتواصون بينهم، يقولون: يا أصحاب سورة البقرة، يا أصحاب سورة البقرة. يعني كان النبي عليه الصلاة، كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ينادونهم: يا أصحاب سورة البقرة، بطل السحر اليوم. أهل القرآن يرون ما يفعله الله سبحانه وتعالى، يرون من البصيرة التي يعطيهم الله عز وجل إياهم أنهم يعلمون أن الباطل إلى زوال، وأن الحق يأتي على الباطل فيزهقه، فإذا هو ذاهب، باطل فاسد يذهب. وكان أبو حذيفة، وأبو حذيفة ده هو سالم، هذا سالم مولى أبي حذيفة، هو ده أبو حذيفة، كان يقول: يا أهل القرآن زينوا القرآن بالفعال، زينوا القرآن بالفعال. الذي يريد أن يكون من أهل القرآن ويقال له حامل لكتاب الله عز وجل وصاحب للقرآن الكريم، لابد أن يزين هذا اللقب بالفعل. وحمل فيهم حتى أبعدهم ما أصيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه في معركة اليمامة. في وقعة القادسية، وقعة القادسية كانت وقعة عظيمة، وكانت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. معركة اليمامة كانت في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومعركة القادسية كانت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن عجيب ما حصل فيها إن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه صلى بالناس الظهر، ثم خطب الناس فوعظهم وحثهم. وكيف يثبت قلوب هؤلاء؟ وتلا قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال الراوي: وقرأ القراء آيات الجهاد وسوره. هو ده، قرأوا آيات الجهاد وسوره. فينبغي على أهل القرآن أن يبثوا السكينة في قلوب المؤمنين. وكتب سعد إلى عمر رضي الله عنهما يخبره بالفتح، وبعدة من قتلوا من المشركين، وبعدة من قتل من المسلمين. وبعث مع الكتاب وبعث بالكتاب مع سعد بن عميلة الفزاري. وهذا الكتاب فيه إيه؟ أما بعد، سيدنا سعد كتب لسيدنا عمر الخطاب الرسالة ديت: أما بعد، فإن الله نصرنا على أهل فارس، وما نحناهم سنن من كان قبلهم من أهل دينهم بعد قتال طويل وزلزال شديد، وقد لقوا المسلمين بعدة لم ير الراؤون مثل زهائها، فلم ينفعهم الله بذلك، بل سلبوه ونقله عنهم إلى المسلمين، واتبعهم المسلمون على الأنهار وصفوف الآجام وفي الفجاج، وأصيب من المسلمين سعد بن عبيد القاري وفلان وفلان، ورجال من المسلمين لا يعلمهم إلا الله، فإنه بهم عالم. إيه صفات هؤلاء الذين فتح الله عز وجل عليهم؟ ما صفات هؤلاء الذين لا يعلمهم إلا الله؟ ما صفات هذه الثلة المؤمنة الذين فتح الله عز وجل عليهم؟ لهم صفة، سيدنا سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه وصفهم بصفة جميلة جدا، وصفهم بصفة جميلة جدا، قال: وأناس لا ورجال من المسلمين لا يعلمهم إلا الله، فإنه بهم عالم، كانوا يدوون بالقرآن إذا جن عليهم الليل كدوي النحل، وهم آساد في النهار لا تشبههم الأسود، ولم يفضل من مضى منهم من بقي إلا بفضل الشهادة إذ لم تكتب لهم. يعني اللي بقي زي اللي مات، بس اللي مات رزقه الله عز وجل الشهادة. كانوا يدوون بالقرآن، يدوون بالقرآن. وفي فتح إفريقية، فتح إفريقية كان اللي هو المغرب الأدنى، تونس وهذه البلاد، فتحت في عهد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن الزبير وصف هؤلاء الصحابة الذين فتحوا إفريقية، قال: فقاتلناهم أشد قتال، واستشهد الله جل جلاله رجالا من المسلمين، فبتنا وباتوا، وللمسلمين دوي كدوي النحل، وبات المشركون في ملاهيهم وخمورهم، فلما أصبحنا زحف بعضنا إلى بعض، فأفرغ الله تعالى علينا صبرا، وأنزل علينا نصرا، ففتحناها من آخر النهار. فالذي يحمل كتاب الله عز وجل لابد أن هو يحمل هم هذه الأمة، ولابد أن يكون في طليعة من يرفع الغمة عن أهل الإسلام. في ترجمة يوسف بن درناس الفندلاوي المغربي رحمه الله تعالى، أبو الحجاج الفقيه كان رجلا صالحا، لما نزل الأفرنج دمشق وخرج إليهم أهل دمشق يحاربونهم، فخرج هذا الرجل اللي هو الفندلاوي هذا، فلقيه الأمير فقال له: أيها الشيخ الإمام ارجع فأنت معذور. فقال: لا أرجع، نحن بعنا واشترى منا، يريد قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. شوف حضور القرآن في نفوس هؤلاء، ذاك القرآن بيملأ قلبك، القرآن يملأ داخلك بمحبة هذا الدين ومحبة الذين ينتسبون إلى هذا الدين. القرآن الكريم يفعل ذلك، القرآن يملأ صدرك بمحبة هؤلاء، ومحبة بمحبة الدين، ومحبة الذين يعني يعرفون لدين الله عز وجل حقه، ومحبة أهل الإيمان الذين يشاركونك هذا القرآن. وأهل القرآن كما يجاهدون بالسنان فإنهم يجاهدون بالبيان والحجة. يعني أنت لما ربنا سبحانه وتعالى يرزقك القرآن، أنت ممكن تكون أيضا تجاهد بالحجة والبيان، وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. والله عز وجل يقول: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ومعلوم ان جهاد المنافقين بالحجه والقران، ولذلك العلماء يقولون ان سبيل الله الجهاد وطلب العلم ودعوه الخلق به الى الله عز وجل. وكانوا يقولون، كان معاذ يقول رضي الله تعالى عنه وارضاه: عليكم بطلب العلم، فان تعلمه لله خشيه، ومدارسته عباده، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد. والله عز وجل قرن بين الكتاب المنزل والحديد الناصر: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. فذكر الكتاب والحديد، ذكر الكتاب والحديد، إذ بهما قوام الدين، فما هو إلا الوحي أو حد مرهف تميل ظباه أخدعي كل مائل، فهذا شفاء الدائم من كل عاقل، وهذا دواء الدائم من كل جاهل، وهذا دواء الدائم من كل جاهل. وقال بعض الصحابة: إذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذه الحال مات وهو شهيد، مات وهو شهيد. وقال سفيان بن عيينة: من طلب العلم فقد بايع الله عز وجل. فالقرآن يثبت القلب عند نزول المحن، وأهل القرآن يرون ما لا يراه غيرهم، ويثبتون كما لا يثبت غيرهم. إذاك حامل القرآن لابد أن يبث القرآن، لابد أن يبث القرآن ويبث ما جاء به القرآن، لأن القرآن يثبت القلب، يثبت القلب عند نزول المحن. إذا رأى الفتن، وإذا رأى المحن، وإذا رأى ما ينزل بأهل الإيمان، إذا رأى المحن وإذا رأى الفتن فلا بد أن يثبت القلب عند نزول المحن، فيرى أهل القرآن ما لا يراه غيرهم، ويثبتون كما لا يثبت غيرهم. وإحنا عارفين قصة عباد بن بشر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعمار بن ياسر، لما كانوا بيحفظوا النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظوا يعني الجيش، فقام عباد بن بشر يصلي، فجاء واحد من المشركين فرماه بسهم، فنزعه ووضعه هكذا ببساطة، شاله أم جاي حطه، وبعدين ركع وسجد، ثم وبعدين عفوا هذا المشرك رماه بسهم آخر فنزعه ووضعه، وبعدين رماه بسهم ثالث فنزعه ثم ركع فوضعه ثم ركع وسجد وأهب صاحبه. فلما صح عمار بن ياسر بيقول له سبحان الله، أنت ليه ما صحتنيش قبل كده؟ فقال كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها، فلما تابع الرمي ركعت فأريته، ويم الله، بيحلف بيقول والله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظك لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها أو أنفذها. حتى صاحب القرآن وصاحب الوحي يعني يصاب بنوع من أنواع السكينة والطمأنينة حتى عند نزول الفتن بها. عباد بن بشر صبر لأنه كان يقرأ سورة الكهف. الإمام البخاري رحمه الله تعالى امتحن فقيل له يا أبا عبد الله إن فلان يكفرك، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. وكان الإمام البخاري أصيب بمحنة يعني، فكان بعض الناس يقولون له إن بعض الناس يقع فيك، فيقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ويقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فحتى بعض الناس بيقولوا أنت ما بتدعيش عليهم ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض، وقال من دعا على ظالمه فقد انتصر. وحتى الإمام البخاري رحمه الله من القصص العظيمة اللي تريك أثر القرآن حتى في نفسه، كان الإمام البخاري رحمه الله يقول لم يكن يتعرض لنا قط أحد من أفناء الناس إلا رمي بقارعة. يعني اللي يجي على الإمام البخاري يصاب، وده سبحان الله مشاهد يعني، ولم يسلم. وكلما حدث الجهال أنفسهم أن يمكروا بنا رأيت من ليلتي في المنام نارا توقد ثم تطفأ من غير أن ينتفع بها، فأتأول قوله تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. وكان الأئمة يقولون إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى كان يقرأ كثيرا إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. هذا أثر القرآن في حياة واحد زي الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. كان بعض العلماء إذا أصيب بمرض أو إذا أصيب بنازلة أو حس بنوع من أنواع القلق والاضطراب كان يقرأ آيات السكينة، اللي هي وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، والآية الثانية قول الله عز وجل لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وقول الله عز وجل فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وقول الله عز وجل هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، وقول الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وقول الله عز وجل إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وكان يعني شيخ الإسلام رحمه الله مثلا كان إذا اشتدت عليه الأمور قرأ آيات السكينة. وحتى ابن القيم رحمه الله كان يقول وقد جربت أنا قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب مما يرد عليه، فرأيت لها تأثيرا عظيما في سكونه وطمأنينته، لأن السكينة أصلها الطمأنينة والوقار والسكون الذي ينزله الله في قلب عبده. ولا أعظم من كتاب الله عز وجل يوجب للقلب زيادة الإيمان وقوة اليقين والثبات. وذاك ربنا لو تأملنا في آية السكينة دي، ربنا سبحانه وتعالى أنزلها على الرسول وعلى المؤمنين في مواضع القلق والاضطراب، يوم الهجرة وهو وصاحبه في الغار والعدو فوق رؤوسهم لو نظر أحدهم إلى ما تحت قدميه لرآهما. يوم حنين ولوا مدبرين من شدة بأس الكفار، لا يلوي أحد على أحد. يوم الحديبية اضطربت قلوبهم من تحكم الكفار عليهم. كل هذا، كل هذا الله عز وجل لما أنزل القرآن ثبت قلوب المؤمنين. فإحنا نحتاج أيضا إلى حملة القرآن في تثبيت قلوب الناس وفي بث القرآن فيهم، في بث القرآن وبث معاني القرآن فيهم، معاني القرآن التي تدفع إلى العزة، ومعاني القرآن التي تدفع إلى الصبر، ومعاني القرآن التي تدفع إلى أن ربنا سبحانه وتعالى ينجيهم. لأن القرآن بصيرة، الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. على الأقل الإنسان لما تنزل، لما ينزل شيء بالمسلمين يعرض نفسه على القرآن، يشوف نفسه فين. لو عرضت نفسك مثلا على سورة الحشر ورأيت كيف أن الله عز وجل ذكر أهل الكتاب وذكر أهل الإيمان وذكر الفريق الذين قال الله عز وجل فيهم سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم. تخيل ربنا سبحانه وتعالى كيف يحكي، كيف يحكي هؤلاء. هؤلاء الله عز وجل يقول أولا: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وربنا سبحانه وتعالى ذكر صفات لأهل الإيمان: فقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والفريق الثالث: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فلا بد أنه على الأقل أنك أنت تعرض نفسك، على الأقل أنك أنت تعرض نفسك على كتاب الله عز وجل وتنظر أين أنت من الفرق المختلفة. القرآن الكريم بيضع أمامك، يضع أمامك الأقسام ويضع أمامك أقسام الناس لكي تنظر أنت فين، يعني أنت من أي قسم من هؤلاء. لذلك القرآن يا أخواننا القرآن لم ينتهي، القرآن روح، القرآن روح. وهذا من أعجب الأوصاف وألطف الأوصاف وأغرب الأسماء وأروع الأسماء التي سمى الله عز وجل بها كتابه الحكيم، أنه روح. الله عز وجل يقول: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. لماذا كان القرآن روحا؟ لأنه سبب حياة هذه الأمة من حيث هي أمة، وسبب حياة القلوب. فلا يموت قلب خالطت نبضه آيات القرآن الكريم ولا حياة لقلب خلي منها. ذلك مما صد كثير من الأمة عن تفهم القرآن إن هم ظنوا إن القرآن من قصص الأولين وأخبار المثابين والمعقبين من أهل الأديان أجمعين، هو مقصود الأخبار والقصص فقط. لا، هو لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا ما حصل لعاد وثمود حتى في سورة الفجر: والفجر ولنا عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر، حتى ربنا نبه الناس إن أنت تعقل، هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك بالمرصاد. الله عز وجل لماذا ذكر هذا سبحانه وتعالى؟ لماذا ذكر الله عز وجل هذه الأمور؟ لكي نعتبر، لكي نتبصر. احنا نتبصر بهذه الأمور، نتبصر بهذه الآيات، إنما ذكرها الله سبحانه وتعالى لنا لكي نشهد إن دي مشاهد متكررة في هذه الأمة. نظير ما حصل لهؤلاء يحصل لهذه الأمة، حتى يسمع السامع جميع القرآن من أوله إلى خاتمته منطبق على هذه الأمة وأئمتها، هداتها وضلالها، فينفتح له باب الفهم. ينفتح له باب الفهم، يعني اوعى تفكر ان القصص والاخبار اللي موجوده في القران انتهت. لا، هي لم تنتهي، انت بتسمع القران من اوله الى اخره ينطبق على هذه الامه وعلى ائمه هذه الامه هداتها وضلالها، فينفتح لك باب الفهم، يضيء لك نور العلم، تتجه لقلبك حال الخشيه، ترى في اصناف هذه الامه ما سمعت من احوال القرون الماضيه. وحتى كما يقول المثل: إياك أعني واسمعي يا جارة. فلما تشهد انطباق القرآن على الأمة، تشهد انطباق القرآن على الأمة في ذاتك أولا، في أحوال نفسك وتقلباتك وتصرفات أفعالك وازدحام خواطرك، لما تسمع القرآن منطبق عليك، فتنتفع بسماع القرآن، وتعتبر بأي آية تسمعها في كتاب الله عز وجل، وتطلب أنت فين من القرآن الكريم؟ رغبة أو رهبة، تقريب أو تبعيد، تطلب أنت فين؟ أنت فين من سورة التوبة؟ فين من سورة التوبة؟ هل أنت في سورة التوبة كالذي جلس وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، ولا أنت مع المهاجرين الأولين، ولا أنت مع أهل الكفر، ولا أنت مع مين؟ هو القرآن كده، القرآن الكريم يبث في نفسك هذه الروح، يبث في نفسك هذه الروح. لما تنزل فتنة بالمسلمين أو ينزل بلاء بهم، لابد أن تتطلب رؤية القرآن الكريم لهذا، وأنك أنت تعلم أن القرآن الكريم يجعلك يعني يجعل منك إنسان بتفكر، كيف تفكر في هذا، كيف تكون من أهل القرآن حقا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة، صاحب القرآن يوم القيامة، صحيح صاحب القرآن هنا ممكن يكون المراد بالحفظ، بس الإنسان لابد إن هو إذا أراد إن هو يصحب كتاب الله عز وجل، إذا أراد إن هو يكون من حملة القرآن الكريم، حامل القرآن الكريم، معناه إن أنت القرآن الكريم اختلط بدمك واختلط بروحك واختلط بفؤادك. وذلك حتى ده لقب عظيم، يعني هذا لقب عظيم، لقب حامل القرآن، هذا لقب عظيم. وحامل القرآن كما يذكر العلماء وكما يذكر الأئمة، الذي يجل وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، الذي يجفي القرآن الكريم هذا يعني لا يجل، هذا لا يجل، إنما الذي يجل هو حامل القرآن الذي يكون كالريحانة، الذي يكون يعني الذي يتأدب بآداب أهله، يتأدب بآداب أهله. وذلك حتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يذكرون أوصاف خاصة لحامل القرآن، كما ذكره الإمام الأجري رحمه الله تعالى في أخلاق أهل القرآن، في أخلاق أهل القرآن كان الفضيل بن عياض يقول: ينبغي لحامل القرآن ألا يكون له حاجة إلى أحد من الخلق. قال: حامل القرآن حامل راية الإسلام، حامل القرآن حامل راية الإسلام. فأنت لما تكون حامل لكتاب الله عز وجل، بقدر حملك لكتاب الله عز وجل يكون أخذك من القرآن الكريم، ويكون انتفاعك بكتاب الله سبحانه وتعالى، ويكون انتفاعك وتكون من أهل الله سبحانه وتعالى. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فلذلك من تعظيم الله عز وجل أن تعظم القرآن، ومن تعظيم القرآن أن تعظم حملة القرآن. لكن أي حامل لكتاب الله عز وجل، أي حامل لكتاب الله عز وجل، الذي يعمل بكتاب الله عز وجل، ومن أهم صفات من يعمل لكتاب الله سبحانه وتعالى إن هو يحمل هم هذه الأمة، وأن يكون له دور في تثبيت، يعني في تثبيت قلوبهم. حتى ورد في بعض الآثار إن حامل القرآن الذي يؤديه إلى الله بما فيه، هؤلاء لا يكترث، لا يفزع، لا يحزنهم الفزع الأكبر. ورد يعني في بعض آثار الصحابة فيما أذكر أنه هو قال إن حامل القرآن الذي يؤديه إلى الله بما فيه يقدم على ربه عز وجل سيدا شريفا، لا يحزنه الفزع الأكبر، لا يحزنه الفزع الأكبر. لماذا؟ لأن معه القرآن الكريم، لأن معه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم أن نكون من أهل القرآن، وأن يرزقنا الله عز وجل تلاوة القرآن الكريم دائما وأبدا، أن نتلو كلام الله عز وجل، وأن ينزل القرآن على أدواء قلوبنا فيشفي ما بها من داء، لأن القرآن الكريم هو الذي يشفي دواء هذا القلب، هو دواء هذا القلب، هو كتاب الله عز وجل. في الناس يا إما واحد يتخذ القرآن بضاعة يأكل بها، وفي صنف يقيم حروف القرآن لكنه يضيع حدوده، يستطيل به على الناس، هذا ليس يعني لا يستحق أصلا أن يكون من الموصوفين بحمد القرآن. وفي صنف يعمد إلى دواء القرآن فيضع دواء القرآن على داء قلبه، يضع دواء القرآن على داء قلبه فيستشعر الخوف، فهؤلاء هم الذين يسقي الله بهم الغيث وينصر بهم على الأعداء، كما قال الحسن، كما قال الحسن. ولذلك كان أبو الأحوص يقول إن كان الرجل لا يطرق الخباء فيسمع فيه كدوي النحل، كدوي النحل. القرآن الكريم يكون معه دائما، يكون معه دائما. فشوف الإنسان لابد إن هو ينظر دائما في القرآن الكريم فيرى كيف ينزل القرآن على أدواء قلبه، ينظر كيف ينزل القرآن على أدواء قلبه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وأن يرزقنا الله سبحانه وتعالى حمل راية هذه الأمة. تذكروا دائما هذه الكلمة، من رزقه الله عز وجل شيئا من كتاب الله عز وجل فليتذكر هذه الكلمة، بئس حامل القرآن أنا إذا، كما قالها أحد أكابر أهل القرآن في هذه الأمة، أكابر أهل القرآن في هذه الأمة، وهو سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، بئس حامل القرآن أنا إن أتيتم من قبلي. لما هم خافوا أن يؤتوا من قبلي قال بئس حامل القرآن أنا إذا إن أتيتم من قبلي، أنا القرآن الذي معي أنا مختبط به وأنا عامل به، ولا يمكن أن يأتي أحد، لأن معه القرآن، هو يعلم يعني ما معنى أن يعطى لأنه حامل القرآن الكريم، أن يعطى هذه الراية لأنه حامل القرآن الكريم. فشوف لما هو يقول بئس حامل القرآن أنا إذا إن أتيتم من قبلي. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن حقا، وأن يعيننا على أداء رسالة كتاب الله عز وجل، وأن يجعل القرآن العظيم يعني ربيع قلوبنا ونور صدورنا وشفاء أحزاننا وذهاب غمومنا. وأسأل الله عز وجل أن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعذبنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا وأعينكم بنصرة إخواننا في فلسطين، وأن يتم الله عز وجل على إخواننا من أهل الشام نعمته وفضله، وأن يقر الله سبحانه وتعالى أعينهم وأعيننا يعني زوال هذا الغم عن إخواننا في غزة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل السكينة في قلوبهم، وأن يثبتهم الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا وإياهم من المقبلين على كتاب الله عز وجل، العاملين به، المحافظين عليه لكي نكون من أهله في الدنيا والآخرة، وأن يخلقنا الله عز وجل بأخلاقه التي نبين بها عن سائر الناس ممن لا يقرأ القرآن. هذا ينبغي الإنسان أن يتأدب بآداب القرآن، أن يجعل القرآن ربيعا لقلبه، أن يعمر به ما خرب من قلبه، يتأدب بآدابه ويتخلق بأخلاقه التي يبين بها عن سائر الناس ممن لا يقرأ القرآن. الذي يقرأ القرآن له أخلاق خاصة، وله يعني آداب خاصة يتميز بها عن سائر من لا يقرأ القرآن. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهله الذين هم أهله في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.